فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم إبحارنا في برنامج مفاهيم مع ضيفنا وربانينا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جمعية المستقبل ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين. فمرحبا بكم مولانا الشيخ. وبكم. اليوم سنناقش موضوعا شائكا غيبيا تكثر فيه التداخلات، وهو موضوع السحر وما يتعلق به. وأحب أن أبدأ بالسؤال عن تاريخ السحر، هل هذا السحر نشأ مع البشر مذ نشأوا أو أنه طرأ عليهم في وقت لاحق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم، فقد خلق لهم ما في الأرض جميعا، إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، ومن ذلك علوم الشر التي خلقها الله وخلق لها من يعلمها، ومنها علم السحر. فعلمه الناس في قديم الزمان في الأمم السابقة، واشتهر في أيام فرعون، وقبل ذلك كان موجودا في الحضارات السابقة على الحضارة الفرعونية، لكن بلغ ذروته وقمته في أيام الفراعنة، حيث خيل للجماهير وللرأي العام أن السحرة يستطيعون كل شيء، وأنهم قوة لا تغلب، وأن ما لديهم هو أرقى ما وصل إليه العلم وآخر ما يمكن أن تصل إليه البشرية. وهو في الأصل كان يأتي من المبالغة في التزهد والعبادة وأنواع من العبادات معينة على ضلالة وجهل، فيصاب أصحابها بغرور، وبعد ذلك الغرور يبتلون بهذه الفتن التي تجري على أيديهم من خوارق العادات، وهو قسم من الخوارق. وخوارق العادات سبعة أقسام، أربع منها للخير وثلاث للشر. فالتي للخير هي الإرهاصات التي تظهر قبل بعثة الأنبياء، كميلاد عيسى من غير أب وكلامه في المهدي ونحو ذلك، وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من رد الفيل عن الكعبة، وما شاهدته حليمة السعدية من بركاته قبل بعثته، وهكذا. القسم الثاني هو المعجزات، وهي مختصة بالرسل عند تبليغ الرسالات وتكذيب الناس لهم بتصديق الله لهم بأمر خارق للعادة موافق لدعوة الرسالة. والقسم الثالث هو العون الذي يجريه الله على أقصد الكرامة التي يجريها الله على يد أوليائه من الصالحين العباد، فيكرمهم الله سبحانه وتعالى بما يعينهم على طاعته، بتقوية أجسامهم على العبادة، وبما يفيض عليهم من العلوم النافعة والتفهيم في الدين ونحو ذلك، وربما أطلعهم على بعض المغيبات أيضا مما من الغيب النسبي الذي يمكن أن تصل إليه عقولهم ويمكن أن ينتفعوا به. والقسم الرابع هو العون الذي يجريه الله على أيدي المؤمنين، لا بقيد الولاية ولا بقيد المبالغة في التعبد، للصالح ولغيره، للصالح ولغيره، ويكون خارقا للعادة كذلك بما ينفع. أما الأقسام الثلاثة التي هي للشر، فهي السحر والكهانة والتنجيم. فالفرق بين السحر والكهانة أن الكهانة هي إخبار بالمغيبات، لكن ليس فيها تأثير مباشر، لا تمرض ولا تصح، إنما هي إخبار بالمغيبات عن طريق الجن، أو نقل لبعض الأشياء عن طريق الجن أيضا من مكان إلى آخر. قال نعم، قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هذا من الكهانة أو من السحر؟ لا، أقصد عمل الجن، عملهم، عمل الجن. لكن سليمان بالنسبة إليه تقييض الجن له معجزة، وليس كتقييض الطير وتقييض البهائم، فهو معجزة وليس من هذا القبيل. السحر والكهانة وبقية. وأما التنجيم فهو دعوة العلاقة بالأفلاك والعلاقة بالنجوم ودعوة التأثير لها وهكذا. طيب، حسناتي إلى بعض وجوه العلاقات بين هذه السبعة، لكن أعود إلى مسألة تاريخ السحر. هل يمكن أن يقال أن أول ما عرف الناس السحر عرفوه من خلال هاروت وماروت كما توحي الآية التي في سورة البقرة؟ أبدا، بل الآية التي في سورة البقرة أنا أفهمها على خلاف هذا تماما. فقد عطف الله ما يعلمه هاروت وماروت على السحر، والعطف يقتضي المغايرة. فالله تعالى يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذا المعطوف عليه. ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فما إما أن تكون نافية وإما أن تكون موصولة، فإذا كانت موصولة فمعناه أن الذي أوحي إلى الملكين ببابل هاروت وماروت شيء آخر غير السحر، وهو معطوف عليه، والعطف يقتضي المغايرة. لكن أيضا من عمل الشياطين؟ لا، هم يستخدموه أولئك في إضلال الناس والتأثير عليهم. لا تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالمعلمون هم الشياطين. نعم، علمهم السحر والذي أنزل على الملكين. وعلمهم الذي أنزل على الملكين. فلا يكون الذي أنزل على الملكين إلا شرا إذن. نعم، يمكن أن يكون شرا، لأننا ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالخير والشر، وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتنزيل الملكين بما هو شر مثل تنزيل الملائكة بالأوبئة والأمراض والسموم ونحوها. إذا لم يكن سحرا يكون ماذا؟ نوعا آخر من العلوم. هل هو التفريق الذي ذكر في الآية خصوصا؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا يحصل بالشر بالسحر ويحصل بغيره، فيمكن أن يكون ما وحي للملكين من هذا القبيل. لكن ما الذي يمنع أن يكون العطف من قبيل عطف الخاص على العام مثلا فيكون يحتاج حينئذ إلى بيان، لأنه مجاز والمجاز لا بد له من إثبات. والأصل المغايرة. الأصل المغايرة، لأن العطف يقتضي المغايرة في أصله. طيب، القول بأنهم يعلمون الناس هذا الشر الذي أنزل على الملكين، أليس فيه نوع من النقض لعصمة الملائكة وأنها لا تعصي الله؟ أبدا، ما عصوه، إنما علموا الناس كيف يفرقون بين المرء والزوج، لأن الله أمرهم بذلك، كما أنزل الملائكة الآخرين بالأضرار والأوبئة والأمراض هذه كله من أمر الله وقدره، وهو يرسل الملائكة بقدره وأمره. والذي روي من أنهما نزل الملائكة بالروح من أمره، افتتنا بامرأة معصية وحبسها في بئر، هذا من الإسرائيليات التي لا يمكن أن يركن إليها ولا أن يعتمد عليها، لكن كثيرة جدا في كتب التفسير بما يقارب التواتر. كلها من طريق، لا، تواتر لا بد فيه أن يأتي الإسناد بكامله في جميع طبقاته متواترا. إذا اختل ذلك في أي طبقة من طبقات الإسناد لا يصل إلى التواتر، وهذا أصلا مقطوع لا يدرى أوله من آخره، فهو كالجساسة لا يعرف قبوله من دبره، هذا نوع من الأسانيد. وعلى هذا التاريخ الطويل للسحر في البشرية، هل مرت أمة من الأمم كان السحر مباحا لها شرعا أو نبي من الأنبياء أباحه أو لا؟ ما أعلم ذلك، بالعكس، السحر في تعريفنا له، لو بدأنا بتعريفه لقلنا إن كثيرا من أهل العلم يعرفونه بأنه كلام يعظم به غير الله وتنسب إليه الكائنات، وهذا كفر، والكفر لنا لا يمكن أن يأتي نبي بإباحته. هذا تعريف بالفعل أو بالأثر؟ هذا تعريف جزء من نوع من أنواع السحر. طيب، السحر نوعان: أخلاط وأمزجة لها تأثير، وكلام يعظم به غير الله له تأثير أيضا. نعم، الأخلاط والأمزجة الأعشاب وما إليه، ليست الأعشاب النافعة، هي أعشاب ضارة، وتخلط بأشياء مثل ما سحر بنات لبيد بن الأعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاقة وجف طلع نخلة ذكر. سنأتي إلى حديث السحر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سؤالي: هل السحر له حقيقة محسوسة أو أنه فقط يطلق على التخييل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فأبو حنيفة يرى أنه مجرد تخييل فقط، ويستدل لذلك بقول الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والجمهور يرون أنه حقيقة. وقد توسط ابن القيم فقال: للسحر نوعان، نوع عناه أبو حنيفة بالتخييل، ونوع آخر عناه الجمهور بالحقائق. وهذا القول الذي اختاره ابن القيم هو الذي اختاره، أن السحر قسمان: قسم منه له حقيقة، وقسم منه مجرد تخيلات نفسية وتأثيرات على النفس. طيب، وهذا السحر الذي هو حقيقة، هل يبلغ من حقيقته أن يقلب الذوات فيقلب الإنسان حيوانا والحيوان إنسانا؟ نعم، يصل إلى هذا. فما الذي أنكره سحرة موسى إذن؟ سحرة موسى أنكروا أن من موسى تقصد؟ نعم، أن ما جاء به استغربوا. نعم، ما جاء به أقوى وأعتى من كل ما تصوروه، وأنهم هم أقوى سحرة الأرض، ومع ذلك استسلموا، لأن كل ما لديهم تلقفته عصا موسى. لأن كأن بعضهم قال هم ما عرفوا من السحر إلا التخيل على الناس، ورأوا موسى عليه السلام قد حول العصا إلى حية حقيقية تلقف ما يفكون، هم أيضا هم حولوا عصيهم حبالهم يخيلوا إلى حيات، يخيلوا إليهم أو حولوها؟ لا، هم حولوها إلى حيات، لكن خيلوا إليه سعيها إلى موسى، والواقع أنها لا تسعى إلى موسى بل تخافه، فالأنبياء لا تقترب منهم يجب إذن التخيل في الآية هو في السعي فقط بالسعي. وليس في ذات التحويل. نعم ما قال يخيل إليه أنها حيات. طيب إذن نبني على هذا أن فعل السيميائيين ومحاولة تحويل المعادن إلى ذهب يمكن أن تكون. نعم بالنسبة لهذه إذا ثبت وقوعها قلنا يمكن أن تكون، لكن ما لم يثبت وقوعها فالأصل عدم قلب الحقائق، لأن من الأئمة من ينفي ذلك أصلا ويجعله مستحيلا. لا هي قضية الوقوع، لم يرد نص بمنع ذلك من الشرع، والمرجع فيه للوقوع. إذا ثبت وقوع ذلك يمنعه العقل شيخ؟ لا لا يمنعه العقل، بل العكس، قلب الحقيقة الممنوع عقلا هو في أقسام خطاب العقل فيما بينها بين الوجوب والاستحالة والجواز، وهذا الذي نص عليه عدد من المتكلمين. قلب الحقيقة المحال اختص بها أقسام حكم العقل بينها انتبه، فليس يمنع انقلاب المعنى عينا، ومن إلي شهد عنا. ولذلك الحسنات توزن يوم القيامة، والقرآن يأتي تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه، فلا يمنع انقلاب الحقيقة، لكن هذا انقلاب المعنى عينا لا يمنع. هذا في شأن الله عز وجل فقط، ليس هذا كله من شأن الله، كل هذا من فعل الله جل جلاله، من خلق الله أقصد. فالمعنى ينقلب عينا، والعين تنقلب إلى عين أخرى، وهكذا وإلى عين أخرى. طيب المسألة الأخرى في موضوع السحر، إذا كان السحر بهذه القوة يعني له قدرة على تغيير الحقائق والذوات وعلى، فما له لا يستخدم في الحروب ولا يستخدم سلاحا تستخدمه الدول؟ كان الملوك يستخدمونه من قديم في هذا الباب في حروبهم، في حروبهم، ويستخدمون أيضا ما يسمى بال النيم، هو علم آخر يرجع إلى أرقام الحروف ونحو ذلك من علوم الشر، كانوا يستخدمونها. واليوم مثل خرزة التاخذ ونحوها، لا أقصد تقلب السير، يصير الإنسان باتجاه لا يريده على عكس الاتجاه الذي يريده مكرها. نعم هذا كان في الزمن الأول، هذا حتى في العهد النبوي، امرأة من المهاجرات من الحيرة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة لرجل فمات وترك لها 3 بنات، فأسلمت هي وأرادت أن تهاجر لبناتها، وعم البنات ساحر، فعمل لها هذه التاخذ، فاجتهدت فقلبت الرحلة وجعلت مقدمه مؤخرا. عجيب. فنجت من حيث إذا أرادت جهة مشت إلى غيرها. نعم فنجت من الحيلة. السؤال بصيغة أخرى، إذا كان للسحر كل هذا التأخذ، هذه خرزة التأخذ هي الذي ذكرها فيروز أبادي في القاموس، قال لينجلب هو خرزة التأخذ، يجذب القلوب. لينجلب هو الفعل، قلب اسما لينجلب، نعم سمي اسما لأنه يجلب القلوب، فيحب الإنسان حبا شديدا إذا علق هذه الخرزة. نعم كنت تقول أنه إذا كان للسحر هذا التأثير الحقيقي وليس مجرد تخيل أو توهيم، فلما لا يكون السحرة أغنى الناس وأقوى الناس وملوك الأرض والسادة؟ هذا قدر الله، يقسم ما يشاء بين عباده، لكن المهم أنه يحصل به مثل ما يحصل للدجال، فهو فتنة، والدجال فعلا تتبعه كنوز القرى الخريبة كعاصب النحل، ويأتي إلى أهل القرية وهم في محل فيصدقونه فيأمر السماء فتمطر. هذا يكون من السحر أو اختصاص الله عز وجل له فتنة؟ الله أعطاه هذه الفتنة إجراها على يديه، لكن ومثل ذلك إحياؤه للموتى وتكليمه لهم وإخراجه لوالدي الإنسان وهكذا. هذا شيء خاص بالدجال السحر؟ لا لكن ما يمنع ذلك، الدجال قبله دجاجلة، وهو من جنس هذه الفتن التي لكن من ما منهم واحد يصنع وما يصنع، فيهم من يجرى على يديه أمثال هذا، فالسحر يجرى به أشياء كثيرة جدا. التأثير الذي يكون للسحر شيخنا، هل هو بالضرورة مرتبط بالجن، بمعنى أن فلانا من الجن يأتي ويعمل بالمسحور هذا العمل، أو هو شيء يكون تأثير عن بعد غير واضح المعنى؟ لا هو السحر والجن كلاهما من العالم الآخر، عالم الغيب. طيب وهذا العالم الآخر له بوابتان، بوابة علوية وبوابة سفلية، فالبوابة السفلية هي الدخول منها عن طريق المعصية ومخالطة أهل الفجور وعمل السحر والكهانة والتنجيم واليازجة والطلسمات والعلوم الشر عموما، والبوابة العلوية هي ما ذكرنا من الكرامات وما يحصل في هذا الباب، يدخل يرى الإنسان بعض المغيبات في العالم الآخر الذي هو عالم الغيب. لكن كان محل السؤال استعانة الساحر بالجن هل هي استعانة استعباد بحيث أنه ينفذ له ما يريد ويذهب به إلى حيث يريد، أو هو هي الواقع أن الناس يخلطون بين الكهانة والسحر؟ طيب. فالذي يستخدم الجن ويأتونه بالأشياء ويخبرونه بالمغيبات هو كاهن وليس ساحرا. الساحر هو الذي يستعمل هذه الهمهمات والأخلاط والأمزجة فيكتشف بها بعض المغيبات ويطلع على بعض الأشياء، مثل صاحب صياد وهو في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له خبيا وهو سورة الدخان، فلما سأله قال قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال إنه الدخ، فلم يستطع أن يكمل الدخان. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ فقال يأتيني صادق وكاذب، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فهو يأتيه أشياء صادقة وتأتيه أشياء كاذبة من هذا النوع. الذي يحصل اليوم عندما تقف على حالات سحر أو على قراء المسحورين أو كذا، يتحدثون دائما عن ما يسمونه ملك الجان أو الجن المسيطر أو الجن الحارس للعقدة التي عقدها الساحر، هذه الأمور لا يوثق بتمام صدقها. يعني لا ترى من هذا الشيء؟ لا، أقصد أن هذا يلتبس فيه الكهانة بالسحر والدجل والأمور هذه، لأنه إذا لم يكن للسحر أو الساحر استعانة بالجن، فما الذي له استعانة بشيء آخر من عالم الغيب هو نظير الجن وهو السحر؟ ولما لا يكون الجن هو المستعان؟ لماذا لا نجعل جميع المغيبات جنا؟ هنا عندنا نصل ابن تيمية، نحن ما عندنا شيء يجزم بحصر عالم الغيب. صحيح. نحن نعلم عالم الشهادة فيه أنواع كثيرة، أنت الآن ترى الإنسان وتعلم أنواع الحيوان البري وأنواع الحيوان البحري وأشياء كثيرة، لكن عالم الغيب تعلم الملائكة والجن فقط. أخبرنا عنه الملائكة والجن فقط، أخبرنا عن هذين الصفين، لكن لا يقتضي الخبر حصرا، فهي أشياء كثيرة جدا. لا، ليس الحصر، لكن أخبرنا عنها وعن بعض أفعالها مما يتوافق مع فعل السحرة وما أشبه. المهم أن هذا من عالم الغيب، وعالم الغيب ليس محصورا، ونحن نرى أنه أكبر من عالم الشهادة. عالم الغيب قطعا أكبر من عالم الشهادة، لأن عالم الغيب بالنسبة لنا يدخل فيه السماوات ما بعد السماء الدنيا، حتى السماء الدنيا نفسها من عالم الغيب، لأنها محفوظة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وكل ما عرفه الناس اليوم دون ذلك ما يراه الناس يكون من الغيب النسبي إذا خفي، لكن السماوات السبع والكرسي والعرش هذا كلهم من الغيب. فعالم الغيب أكبر من عالم الشهادة وأكثر أجناسا وأنواعا. نحن الآن لا نعلم من المتصرفات في عالم الغيب بالأسماء إلا الملائكة والجن، لكن في خلائق أخرى لا حصر لها، ولذلك يضطر كثير من المفسرين وشراح الحديث إلى تفسير بعض الأمور، بعض النصوص بأشياء، حتى الدجال هل هو من البشر أو من جنس آخر، والخضر هل هو من البشر أو من جنس آخر، والجساسة التي تتكلم وهي دابة الدجال هل هي من جنس البشر أو جنس آخر، هذه أمور غيبية فيؤمن بها الإنسان ويصدق، ولكن لا يعلم حقيقتها، يعلم أن حقائق الغيب مجهولة إلا ما جاء الوحي به. فهي أجناس كثيرة جدا من المغيبات، ونحن عرفنا من أجناس المغيبات من أجناس عالم الغيب الملائكة الكرام، وهم أنواع، وهذه الأنواع متفاوتة كما قال الله تعالى، الله قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أجنحة جبريل وأنها 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، وكذلك منهم الكروبيون ومنهم حملة العرش. نعم، حملة العرش لا وعال وهكذا. طيب شيخ، كنت أقول الجن وكل مرة أرجع للجن، أمامي نصل بن تيمية يقول من هؤلاء من تحمله الشياطين فتطير، يتكلم عن السحرة، فتطير به في الهواء إلى مكان بعيد، ومنهم من تحمله إلى عرفة فلا يحج حجا شرعيا ولا يحرم ولا يلبي ولا يطوف ولا يسعى، ولكن يقف بثيابه مع الناس ثم يحملونه إلى بلده. فهذا تأكيد أن المسألة يبدو أنها مرتبطة بالجن. بالنسبة لهذا الحمل، هذا يقع لبعض الكهنة، ويقع بالنسبة لطي المسافات من هذا القبيل، ويقع بالسحر أيضا، لأن الساحر يمكن أن يخلط أخلاطا ويمزج أمزجة أو يكتب أوفاقا أو نحو ذلك فتطير به ترفعه. والذي عنده علم من الكتاب ليس كاهنا ولا يخالط الجن، فنحن وجدنا في سورة النمل عرضين يعرضا على سليمان عليه السلام لما قال لجنوده أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. العرض الأول جاء من الجن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. والعرض الثاني من عالم الغيب، قال الذي عنده علم من الكتاب وانظر إلى الإبهام في الاسم الموصول لا ندري هل هو من بني إسرائيل أو من غيرهم، أو قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فعلى ما عجز عنه الجن. نعم أسرع بكثير. ترون هذا دليلا قاطعا على أن السحر يكون بغير الجن؟ لا ليس قاطعا، لكن عموما جاء التفريق من عدة أوجه. وبالنسبة لما هو مشهور من أن الساحر لا يكون ساحرا حتى يتعبد للجن وحتى يذبح لهم وحتى ما يؤكد مسألة هذا العلاقة. كله يربط الساحر بالكهانة، يعني بالجن. اي نعم، وهذا ما نحن الكهانة كانت معروفة في كل العصور والتواريخ، وهي التقرب للجن واستخدامهم وولايتهم، وقد جاء في القرآن كثير من شأنها مثل سورة الجن بكاملها. نعم. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وكذلك في سورة الأنعام قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا يتعلق بالكهانة. ومثل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم يلتقطون الكلمة من الوحي فيخلطونها ب99 كذبة، فتأتي المعلومات 100 معلومة إلى الكاهن 99 منها كذب وهي مجهولة لا يدرى ما هي، واحدة صدق لتكون فتنة على الناس. وفي بعض الأحيان تزداد النسبة بحسب ما يقدمه الكاهن والمعلومات التي تصل إليه. وقد كانت الكهانة في الجزيرة العربية وقت البعثة منتشرة ومشتهرة، ومنها قصص من أشراط النبوة من الإرهاصات كقصة سطيح. وكان مشهورا بكاهن اليمن وهو من مشاهير الكهنة، وقد رأى الموبذان وهو من مرازبة كسرى رؤيا أزعجته فلم يعرف حقيقتها عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ فزعا فقال رأيت رؤيا ونسيتها، فأصبح ذاك اليوم وقد انطفأت نار الفرس التي يعبدونها وهي من آلاف السنين ما انطفأت، وسقط من إيوان كسرى 14 شرفة، فعرف كسرى أن لذلك علاقة برؤية الموبذان فاهتم بها وطلب من يأتيه من الكهان بحل لها. فجاءه رجل مغامر العرب اسمه عبد المسيح، فقال كم تجعل لي إذا أتيتك بها؟ جعل له جولا كبيرا فذهب إلى سطيح باليمن، فأتاه وجده من 3 أيام مغمى عليه لا يتكلم ولا يشرب ولا يأكل. صحيح ما ذكروا في صفته من أنه كان ينطوي إذا غضب، يذكر هذا. فقال أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد فازلم به ريب العنن، يا فاصل الخطة أعيت من ومن، أتاك شيخ الحي من آل قطن وأمه من آل ذيب بن حجن، أبيض فضفاض الرداء والبدن، لا يقول تحملني وجنون وتهوي بي وجن رسول قيل الفرس في أرض اليمن. ففتح عينيه وقال عبد المسيح على رجل مشيح على جمل مشيح جاء إلى سطيح وقد أهوى على الضريح، أرسلك ملك بني ساسان لرؤية الموبذان وخمود النيران وتصدع الإيوان، رأى خيلا عرابة ترى إبلا عرابة تقود خيل الصعابة قد قطعت دجلة وتفرقت فيما وراءها. عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة فليست الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات وكل ما هو آت ومات. ذكر الرؤيا وتأويلها يلا. ومات هو. عجيب. نعم. طيب نأخذ مسألة اتصال شيخة آخر. نعم. عليهم الأخ أبو عبد الرحمن من تونس تفضل. السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إن نحبكم في الله. أحبك الله. الله يبارك فيك. تفضل. سألتكم بالأمس عن طريقة طلب العلم، ربما لم أوجد صياغة السؤال جيدا، لكن بعد تفضلكم كيف أبدأ يعني مع كثرة هذه المراجع والمحاضرات، وكيف معناها الطريقة كيف أبدأ بطلب العلم؟ طيب. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني عند الإفطار شيخ، هل نفطر عندما يغيب قرص الشمس، معناها عندما تغيب قرص الشمس وراء الجبل أو عند الأذان؟ أكرمك طيب. الله. شكرا لك. الأخ أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله. طيب يبدو انقطع الاتصال. ما ادري كيف سنجيب على سؤال ابي عبد الرحمن الكبير هذا. بالنسبه لابي عبد الرحمن، لا شك ان ترتيب الاولويات مهم، ان على الانسان ان يبدا اولا بفرائضه العينيه من تصحيح عقيدته ومعرفه احكامه المختصه، كأحكام طهارته وصلاته وصيامه وهكذا. ثم بعد ذلك إذا أخذ هذه المبادئ رتب العلوم على حسب ما يصل إليه وحسب ما تبلغه قواه، فليس كل علم متاحا للإنسان في كل مكان، وما أمكن مقدم على ما لم يمكن، وما لا يدرك كله لا يترك ما أمكن منه، فيرتبها على هذا الترتيب. أما اختفاء الشمس خلف الجبل أو التلال الجبال أو التلال أو نحو ذلك فليس هو الغروب المبيح للفطر، بل الغروب المبيح للفطر هو تواري قرص الشمس تحت الأفق، أي مباشرة على ليس وراء الجبل، ليس وراء الجبل ولا التل ولا المرتفعات. ويعرف ذلك بالعلامات، وقد ذكر هذه العلامات الفقهاء في كتبهم. وجدي ددوا رحمة الله عليه يقول: إن حجبت عنك الجبال المغرب فانظر إلى الأفق، فحيث ذهب في المشرق السواد قدر رمحي فذلك الوقت بغير قدح، وإن تكن تحجب عنك الشفق فبالكواكب الصغار حققا وقت العشاء، ومن الإحياء ما قلت في المغرب والعشاء. من التجديد يريد أنه نعم يريد أنه من التجديد فيما اي نعم قرره. طيب معنا من إحياء علوم الدين نقل هذا. رجع الأخ أبو عبد الله إذا سمحت. أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله موجود؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكر الشيخ، صحيح أن الجن يخطب بعض الإنس؟ طيب وصل. السؤال الثاني: الاستعانة بالجن في حل السحر أو البحث عن مرض مكان المرض إذا كان مسحور الرجل. طيب وصل، بارك الله فيك. أبو معاذ من ليبيا. عندي سؤال يا شيخ على مسائل التي ظهرت في هذا الزمان، مسائل التبديع، هل لها ضوابط التكفير أم لا؟ طيب جزاك الله خير، شكرا لك. أبو عبد الله يسأل، حياك الله يا أبو معاذ. أبو عبد الله يسأل عن خطف الجن للإنس. نعم، الجن يخطفون الإنس، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بديار ثمود أمر أن لا يخرج أحد من المعسكر، فخرج رجلان، فأما أحدهما فأصابته الذبحة، وأما الآخر فاختطفته الجن فألقته بجبل طيء، أي بأرض حائل، أي مسافة طويلة. فيما وراء الخطف هل هناك ما يمكن أن يكون أكثر من هذا، من أن يختفى الرجل، مثلا تخطف المرأة فيتزوجها رجل من الجن؟ نعم، بالنسبة لهذه تحصل، وأيضا العكس كذلك، لكن الفقهاء بحثوا حكم زواج الإنسي بالجنية والجنية بالإنسي، فحرموا زواج الإنسية بالجنية وأباحوا زواج الإنسي بالجنية، لأن الأول في سد ذرائع من أجل أن لا تدعي الزانية وأنها تزوج باختيار أصلا حتى يحتاج إلى فتية بالجواز أو المنع. لا، نحن نتكلم عن المسلمين منهم، أما الكفار فلا يجوز ذلك إلا بالإكراه، والإكراه له أحكامه. طيب يسأل أيضا عن الاستعانة بالجن. لا يجوز للإنسان أن يستعين بالجن مطلقا، والله تعالى يقول: قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا وعيد. نعم، هذا وعيد مطلق، لأن الآن كثير من المعالجين أو الرقاة يستعين بهذا. لا يحل فيما لهم ذلك. يقول لا يحل لهم ذلك ولو كانوا مسلمين، ولو كانوا مسلمين ولو كانوا لا يحل لهم ذلك، يعني هم مسلمون ثم يفرج الله بهم كربا ويرفع، ولو لكن أمورهم من أمور الغيب التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبينها، ولم يستعين بهم، ولم يستعين بهم أحد من أصحابه، وقد دخلوا مشكلات كثيرة. فمثل هذا النوع هو من ما يدخل في عموم قوله: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. هل هناك دليل آخر للمنع هو استئناسكم بهذا؟ هذا هو الأصل لهذه الآية، آية الأنعام. طيب سنأخذ. والفقهاء يذكرون أن مخالطة الجن مطلقا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين مما يجرح الإنسان في عدالته، فيكون حينئذ منافيا لصيانة العرض. أي إنسان ادعى أنه يخالط الجن فهو مجروح الشهادة عند الفقهاء. يذكرون عن بعض الأئمة أنه كان يحضر الجن دروسهم، يحضرون دروسهم لكن ما يستخدمهم ولا يخالطهم، يروون عنهم. لا يرون الجن، هم اللي يرون. لا بس في أسانيدكم شيخنا ما فيها شيء من الجن؟ لا الحمد لله، أغنانا الله بالإنس. وجدت بعض المحدثين يذكرون أن في يذكرون ذلك، وحتى من المتأخرين، مشايخ مشايخنا. نعم بالضبط. الشيخ عبد الله العنقري رحمة الله عليه، العنقري. نعم. وكان الجن يحضرون دروسه لكن لم يكن يستخدمهم ولا بينه وبينهم علاقة. ويروون عنه. يرون عنه ما ندري ما لقينا من روى عنه ولا روى. نحن روينا عنه بالأسانيد الإنس وليس بأسانيد الجن. طيب نأخذ اتصالين ثم نعود لسؤال أخينا عن الضوابط التبديع. الأخ أحمد من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نسلم على الشيخ وأهنئك به وأهنئه بك. أكرمك الله. الأمر الثاني أستاذنا أنني رأيت للشيخ في شرحه على المراقي الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله أنه قال بالعلة التعدد جواز وتعدد العلة ليس في المستنبطة وليس في النصية فقط. فنريد من الشيخ توضيحا في ذلك. وأيضا يعني أن نتمنى لو أن الشيخ أو القناة عندكم أقامت برنامجا للكلام عن علماء موريتانيا لكون برنامج وثائقي رائع أو برنامج دائم عن علماء في العالم الإسلامي. هذه مسألة يعني تكون فتحا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ الفضيل من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته. أنا بشكر قناة شباب على البرنامج الرائع وجزا الله الشيخ الفضيل. نذكر السؤال مباشرة. أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول أنا بزيارة الآن الديار المقدسة مكة وعندي دراسة برا في الخارج. نعم. وما عمري حجيت وهذه مشكلة دابا ما أعرفش كمل الدراسة والله لسنا حتى أنا نحج نحس إني ما بتحجيت. طيب. وعندي إمكانية زيادة زيارة حتى موعد الحج. طيب. سؤال ثاني. سؤال ثاني أكل لحم الإبل إذا كان حرام ما يجوز ينقض الوضوء في المذهب المالكي وعموم المذاهب الأربعة. السؤال عن نقض الوضوء ولا عن تحريمه؟ نقض الوضوء ما يمكن. نقض الوضوء. تحريمها اليهود فقط. طيب. جزاك الله خير. لا خيار من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. سيد الشيخ عندي سؤالين. ايوه. بعد صلاة التراويح بعض الناس يقرؤون يعني بصوت واحد قوله تعالى وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وقوله تعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض الى اخر السورة. فما الحكم في هذا؟ طيب جزاك الله. والسؤال الثاني هل يجوز التبرك بالعلماء وآثارهم أم هي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. وعندي طلب من الشيخ لو سمحت لي دكتور عادل. تفضل. وهو يعني أن يكون له برامج في غير رمضان لننتفع بعلمه لأن كلامه من القلب والكلام إذا كان من القلب لا يستقر إلا في القلب. هو يسمعك الآن فلو إن شاء الله. بقي اتصال أخير شيخنا الأخ سلطان من السعودية. قطع. طيب كان في سؤال عند الأخ أبي معاذ أظن حول التبديع وما إليه. ضوابط التبديع هل هي مثل ضوابط التكفير؟ هذا الذي سمعناه من السؤال. بالنسبة للتبديع هو حكم مثل التكفير فيحتاج إلى إثبات ككل الأحكام القضائية ولا يتصف الإنسان بالبدعة إلا إذا تكررت منه وعرف ذلك وبالإمكان أن يرجع إلى حلقتنا في برنامج فقه العصر. نعم. هناك حلقتان عن البدعة وأحكامها في فقه العصر فصلتم فيها. نعم. في الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة وأثر البدعة عموما على شخصية الإنسان على روايته وعلى شهادته وعلى كفاءته في النكاح ونحو ذلك. نعم. طيب الأخ أحمد كان يسأل عن ما وجده في شرح المراقي من تعدد العلل. نعم. بالنسبة للحكم الواحد قد يعلل بعلل فإذا اجتمعت حققت علة وإذا انفردت واحدة لم تتحقق العلة وسواء كان هذا في العلة المنصوصة أو في العلة المستنبطة فقد يرد في العلة المنصوصة تعليل حكم ما بعلتين فأكثر ويذكر الأصوليون لهذا بعض الأحكام الأخروية مثل قول الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. هذا حكم أخروي وهو معلل بعدد من العلم 5 علل تقريبا لا بد من اجتماعه. نعم. عند طائفة من العلم وبعضهم يقول بل الحكم متعلق هو وعد والوعد يتحقق بأقل شيء بأي واحد من هذه الصفات خلاف الوعيد. بخلاف الوعيد. وكذلك في الوعيد في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه الصفات الثلاثة من جمعها هو المتوعد بهذا الوعيد. طيب الأخ كذلك في العلل المستنبطة أيضا قد نجد أن القتل عمدا عدوانا علة مستنبطة للقصاص، فما لم تتحقق الصفتان معا العمدية والعدوانية لا تتحقق العلة. طيب. الأخيار كان يسأل عن قراءة تلك الآيات بعد التراويح. الحمد لله الذي نعم بالنسبة لهذا هذا هو من القراءة الجماعية وقد ذكرنا حكمها، إذا لم يعتقدوا أن في ذلك ندبا أو تتميما للدين فلا حرج فيه، وقراءتهم له بصوت واحد إذا لم يكن فيه تجاوز بعضهم لبعض الأحكام الشرعية في التجويد ونحو ذلك لا حرج فيه، وإذا جعلوه من باب الدعاء فلا حرج مثل أن يقولوا في دعائهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهذا نظير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينشدون به بقول ابن رواحة رضي الله عنه: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا إن يطلبونا خطة أبينا ونحو ذلك. يسأل عن التبرك بالعلماء. بالنسبة للتبرك معناه التماس البركة، والبركة أمر غيبي لا نراه ولا نشم رائحته ولا نذوق طعمه، فما جاءنا بالوحي أن فيه بركة التمسنا فيه البركة كالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وما مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعضاؤه وشعره وظفره ونحو ذلك، هذا فيه بركة قطعا لا خلاف في التبرك بها. وكذلك البيت الحرام فقد قال الله فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وكذلك ماء المطر أنزلنا من السماء ماء مباركة، وكذلك البركة في مزارع فلسطين ونحوها فقد قال الله تعالى: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه بركة موجودة ومحسوسة في ما ثبتت فيه البركة يتبرك. نعم ما ثبتت فيه البركة يعني يتبرك بأرض فلسطين مثلا، لا مقصود بذلك البركة في غذائها ونمائها كالبركة التي في المدينة وهي أكبر وأبلغ. نعم. اللهم اجعل المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. نعم. وكذلك الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة. وكذلك اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل مع البركة بركتين، فهي بركة محسوسة في المدينة في النوم فيها والغذاء والمسكن وكل شيء حتى مواقف السيارات. فصلنا في حلقة خاصة وذهبتم إلى أن الصلاة في المدينة أفضل من الصلاة في مكة وأن لبعض الناس. نعم. طيب الأخ الفضيل كان يسأل عن زيارته لمكة ودراسته في الخارج. بالنسبة للحج فرض ركن من أركان الإسلام، وهو فرض مرة في العمر، وإذا استطاع الإنسان إليه سبيلا وجب عليه، فقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولو ضيع عليه فرصة دراسة أو نحوها إذا كان لا يستطيع الحج إذا خرج لدراسته، فالحج أهم من الدراسة وهو ركن من أركان الإسلام، وإذا لكن شرط هذا أن يكون الأمر نظاميا وأن يكون هو يجد نفقة إلى الحج وهكذا، كما ذكر أنه يمكن أن يمدد تأشيرة الزيارة إلى الحج، فهذا من الاستطاعة، لأن الاستطاعة هي الزاد والراحلة والسبيل السابلة. سؤال عن لحم الإبل. لحم الإبل الراجح فيه هو أقوال أهل العلم أنه مثل غيره مما مسته النار، كان ينقض الوضوء في وقت من الأوقات ثم نسخ ذلك، وآخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار كل ما مسته النار. طيب نرجع قليلا إلى موضوعنا، هل السحر كفر بالضرورة؟ السحر قال مالك إن تعلمه وتعليمه كفر، لأن الله قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وممارسته ليست كذلك. وكيف سيمارس بلا تعلم؟ يمكن أن يكون الإنسان ابتلي بأن علمه في صباه أو في غير ذلك في وقت غير وقت تكليف. طيب. أو بالإكراه كالصبي الذي كان أرسله أبوه للساحر. نعم. قصته صحيح مسلم. طيب فلا يكفر بذلك، فلا يكفر بذلك ارتفاع التكليف. ثم إذا مارس على كبر، إذا مارس على كبر لا يكفر بذلك، لكن إذا قتل به يقتل. وقد قتلت أم المؤمنين حفصة بنت عبد المطلب حفصة بنت عمر بن الخطاب أقصد أمة لها سحرتها. نعم. لكن هل يتصور أن يمارس السحر دون أن يأتي بموجبات الكفر نحوه؟ ما كان منه أخلاطا ومزجا لأشياء يمكن أن لا ينطق فيه الإنسان بالكفر. إذا لا يطلق القول بأن الساحر كافر؟ لا، بالنسبة لتعلمه هو الذي قال مالك، والسحر قال مالك تعلمه كفر، وقال كافر معلمه. فهو قول مالك هو إجماع؟ هو قول مالك فقط بالنسبة لهذا، وليس إجماعا. فيه خلاف لا. من الأئمة من لا يرى الساحر كافر بإطلاق ولا تعلمه ولا تعليمه. طيب، وبناء على هذا إذا كان الإنسان قد تعلم السحر أو وقع فيه أو نحو ذلك وأراد أن يستفيد منه، لا أن يستفيد منه فيما ينفع، هل يمكن هذا؟ لا، السحر لا نفع فيه. كأن يفك به سحرا، سحر لا نفع فيه، لو كان فيه نفع لجاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فقد قال فيما أخرج عنه البخاري في الصحيح: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، فكل خير هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وما لم يأتي به فلا خير فيه من ما له علاقة بالغيبيات والأمور. لا ينكر أن في علوم الدنيا بعض الخير الذي لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم كالكهرباء والتكنولوجيا الموجودة، لكن يقال هذه من أمور الدنيا ولم تأتي عن طريق الوحي ولا عن طريق الغيبية. والسحر هو أيضا من أمور الدنيا. السحر لا، لكن ما جاء إلا عن طريق تعليم والغيبية. لكني أقصد أنه يمكن للساحر مثلا يكون مفيدا في حل سحر أو ربما في بالنسبة لحل السحر، إذا سميته سحرا فلا خلاف في حرمته، لكن إذا لم تسميه سحرا فهذا محل خلاف. الحل أو المحلول؟ لا، الذي يحل فيه خلاف هل يسمى سحرا أم لا. النشرة. فنعم، فمن أهل العلم من يرى أن السحر هو ما يضر ولا ينفع، وأن ما ينفع ولا يضر لا يسمى سحرا أصلا فلا يدخل. وإن كان نفس الطقوس ونفس الممارسات ونفس لا، الطقوس بمعنى العبادة لغير الله لا، والمقصود به بعض الأخلاط والأمور يخلط من شعار الإنسان ومن ظفره أو من كذا أو من لباسه أو من عرقه أو نحو ذلك. فابن العربي والقرطبي ذكر في تفسير هذه الآية: فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أن مقابل ذلك من تعلم ما ينفع ولا يضر لا يدخل في مسمى السحر. هذا فتح باب يا شيخنا، ما ينغلق. أي نعم، لذلك لم نفتحه. ترون المنع من هذا وذاك. أي نعم، وترجيح تحريم حل السحر. أي نعم. بالسحر. نعم، وإن كان يستفاد منه في إيجاد المجرمين أحيانا أو اكتشاف قاتل. ما يستفاد منه، أغلب ذلك من الأمور التي فيها تطلع على الغيب وفيه فتنة. طيب، على القول حتى لو وصل منه الإنسان إلى نتيجة تحصل فيه الفتنة، على القول بأن السحر يضر ولا ينفع، هناك أنواع من المنسوبات إلى السحر ليس فيها ضرر ولا نفع، مثل هذا الذي يمارسه بعض الحواة ويظهر في التلفزيون أحيانا. من هذا يضر؟ الحيل يضر من أي ناحية؟ يضر من ناحية التشويش على الناس والتأثير على عقولهم، فهو فتنة، هو أقرب إلى الله، له كثير منه فيه ضرر. لا، لكن هل تتصورون أنه بالضرورة سحر؟ قد يكون خداع بصري، قد يكون خداع بصري في بعضه، وقد يكون من علوم الشر الأخرى. ذكرنا أن علوم الشر غير محصورة في السحر، وابن خلدون عد منها 7 علوم، والسحر أحدها، اليازجة واليوغا والطلسمات يعني أنا مثلا رأيت أسرار الحروف هذه كلها من علوم الشر، ابن خلدون عد منها 7 في مقدمته من علوم الشر. يعني من الأشياء التي يراها الناس على الشاشات في هذا الباب، يرون من يطير في الهواء، ومن يمشي على الماء، ومن يدخل يده في صدره فيخرج مثلا قلبه، ومن يدخل يده في ظهر رجل فيخرجها من صدره ويرفعه، ثم يتفاوت، منهم من يقول هذا من عمل الجن وعونهم، ومنهم من يقول هذا مجرد خداع بصري وحيل وكذا. لا، أغلبه ليس من الخداع البصري. عجيب. أغلبه من الحقائق، إما عن طريق السحر وإما عن طريق الكهان، لكن أغلبه سحر ويبلغ بهم هذا، وقد اشتهر ذلك. لكن بعضه عن طريق الخداع، والخداع أيضا لا يخلو من سحر، لا تظن أنه مجرد السرعة. عجيب. لا بد أن يكون فيه شيء خارق، تخيل البصر. إيه نعم. طيب، وانتهى وقتنا الآن وما انتهينا، فسنواصل إن شاء الله بحول تعالى. الأخوة الأخوات، سنكمل إن شاء الله غدا حديث السحر، ومعنا أيضا العين وما يتعلق بالعلاج وبالرقى وسائر بقية وسائر المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، نبحثها إن شاء الله غدا، وننتظر أسئلتكم على إيميل البرنامج كما هو معتاد. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى،